الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا ولجميع المسلمين. يقول الامام علي بن الترمذي في مختصر الشمائل المحمديه اختصره الامام محمد بن الدين الالباني رحمه الله عليه، باب ما جاء في مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشمس تجري في وجهه، ولا رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانما الارض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كما سبق غير ما مر يدل على حرص أهل العلم على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا إلا ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وصفاته وأحواله رضي الله عنهم أجمعين. والمشي قد ينبئك مشي الإنسان عن أخلاقه من تواضع أو من كبر، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يمشي في الأرض مرحا، ومدح الله سبحانه وتعالى وأثنى على عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالقصد في المشي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. والقصد هو الوسط بين البطء والإسراع، والمراد بالإسراع المخل المخرج عن الوقار والسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته، كما سيأتي الكلام عليه في الحديث. إذن لابد للإنسان أن يقتصد في المشي. المشي البطيء جدا غير مقتصد، ولهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت أناسا يبطئون في المشي وقد نكسوا رؤوسهم، فقالت: ما لهؤلاء؟ قالوا: إنهم يتزهدون. قالت رضي الله عنها: لقد كان عمر من أزهد الناس أو أزهد الناس، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك الإسراع الذي يخرج عن حد السكينة والوقار ليس بممدوح. إذن الوسط الذي جاء هنا القصد الذي هو وسط بين البطء والإسراع. قال هنا: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند أهل العلم، وهذا قد سبق في أول الكتاب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أنس ومن حديث البراء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه من إشراقة وجهه عليه الصلاة والسلام، ووضاءة وجهه عليه الصلاة والسلام، وحسن وجهه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. قال: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته. يقول العلماء: مراد بالسرعة هنا التي لا تخرجه عن حد الوقار والسكينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وعليه الوقار وعليه السكينة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في مشيته عليه الصلاة والسلام سرعة. قال هنا: من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى. معنى تطوى أي تزوى وتجمع تسهيلا له، وكأن مشيه بهذه الصفة لا يلحقه فيه مشقة ولا تعب، لأن العادة أن من يسرع في مشيه يلحقه الجهد والتعب والمشقة والإرهاق، وربما يتكلف في هذا المشي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هذا شيء في مشيته عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أبو هريرة: كأنما الأرض تطوى، بمعنى تزوى وتجمع. قال هنا: وإنا لنجهد أنفسنا. معنى نجهد أنفسنا أي نحمل أنفسنا حتى نلحق به، ويحمل الإنسان نفسه على غير المعتاد حتى يلحق به، لأن مشيتهم أسرع من مشيتهم عليه الصلاة والسلام. قال: وإنه لغير مكترث. معنى غير مكترث أي غير مبال، ومعنى غير مكترث في هذا السياق إما غير مبال بما نحن فيه من يعني أننا نمشي وراءه، أو غير مبال بمعنى لم يلحقه شيء من المشقة والجهد ونحو ذلك مما قد لحقنا. هذا الحديث فيه فائدة، وهي ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ملازمتهم له، وإذا سبقهم في المشي فإنهم يجهدون أنفسهم حتى يكونون قريبين منه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من الوضاءة والإشراق والجمال عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى من صفة مشيه صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 26. نعم، هذا قد سبق، حديث التقنع سبق الكلام عليه، سبق أن بعض أهل العلم تكلم فيه. باب ما جاء في جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد من قرطصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجثة فأرعدت من الفرق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد أن يتنبه له، وهو أن الإنسان يتأدب في جلوسه، لأن الجلوس له آداب، ولهذا جاء النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، وجاء النهي أن يجلس الإنسان بين اثنين من غير أن يستأذنهما، وجاء النهي أن يجلس الإنسان وقد اعتمد على يده اليسرى، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس يعني في أكله على صفات معينة. إذن معرفة آداب الجلوس أمر ينبغي أن يعتنى به. هنا يقول: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء قيل هو المحتبي بيديه، هذه قاعدة القرفصاء، أن يحتبي الرجل بيديه. وأما النهي عن الاحتباء فهو أن يكون قد احتبى بثوبه أو بما يقوم مقام الثوب كخرقة تصنع لأجل أن يحتبي بها. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته. معنى المتخشع في جلسته أي الخاشع الخاضع المتواضع عليه الصلاة والسلام، المتخشع في جلسته. فأرعدت من الفرق، معنى أرعدت أي أخذتني الرعدة، وهي الحركة والاضطراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقيت عليه المهابة، فلهذا لما رأته رضي الله عنها أرعدت من الفرق، أي أخذتها الرعدة وهي الاضطراب والحركة. وقولها من الفرق أي من أجل الخوف، من أجل الخوف. وهذا الحديث يؤخذ منه جواز هذه الجلسة، وكذلك جوازها ولو في المسجد، لأنها تصف جلسة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى ضعف هذا الحديث. عن عباد بن تميم عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. ثم ساق فيه حديث عباد بن تميم عن عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد المازني، صحابي مشهور. قال هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، والاستلقاء هو الاضجاع، قوله مستلقيا بمعنى رآه مضجعا، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وضع إحدى الرجلين على الأخرى لها صورتان: الصورة الأولى أن يمد رجليه ويضع إحداهم على الأخرى وهما ممدودتان، والصورة الثانية أن ينصب إحدى رجليه، ينصب الساق ثم يضع الرجل الأخرى على ركبة منصوبة. هذه الصورة الثانية. هذا الحديث جاء يعني ما قد يخالفه في الظاهر، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. فهنا بعض أهل العلم يقول أن حديث جابر منسوخ بحديث عبد الله بن زيد، وهذا قاله بعض علماء المالكية كابن بطال رحمه الله تعالى كما في فتح الباري. وبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع بين الحديثين، فقال حديث جابر الذي فيه النهي إنما كان لأجل ألا تنكشف العورة، فيحمل على ما إذا أدى هذا الجلوس إلى انكشاف العورة، وهذا يتصور في الصورة الثانية، وهي أن ينصب ساق إحدى رجليه ويضع الرجل الأخرى على ركبتها مع استصحاب أمر، وهو أنهم كانوا في الغالب يلبسون الأزر، والأزر جمع مفرده إزار، وبخاصة ربما كان الإزار قصيرا فيؤدي ذلك إلى انكشاف الفخذ وما شابه ذلك، والفخذ عورة، الفخذ عورة. فحمل جماعة من أهل العلم حديث جابر على أنه إذا أدى ذلك إلى انكشاف العورة فإنه ينهى عنه، وإذا لم يؤدي إلى انكشاف العورة فلا بأس به، لا بأس أن يجلس هذه الجلسة. وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وهذه الصورة تحتمل الصورة الأولى والصورة الثانية، وما دام أن الأمر محتمل فيحمل على أنه يأمن انكشاف العورة، وهذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جلوسه في المسجد، قال بعض أهل العلم: ويفهم من هذا أن الثناء على اللابث في المسجد ولو كان بهذه الصفة فإنه يعتبر لابثا. وحمل بعض أهل العلم هذه الصورة على ما إذا كان وحده، لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان بين أصحابه جلس الجلسة المعتادة التي كان يجلسها عليه الصلاة والسلام، فهذه محمولة كما نقل في فتح الباري إذا كان عليه الصلاة والسلام وحده. وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، ولهذا بوب عليه بعض أهل العلم باب الاستلقاء في المسجد ولا حرج في ذلك. يقول هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. ثم بعد ذلك ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو احتباء النبي عليه الصلاة والسلام بيديه في المسجد. والاحتباء وصورة هذا الاحتباء هو أن ينصب ساقيه ويمسك بإحدى يديه على الأخرى من وراء ساقيه، هذا هو الاحتباء باليدين. وهذا مشروع لا بأس به بشرط أن يأمن انكشاف العورة، فلو أدى ذلك إلى انكشاف عورته فإنه يمنع لأمر آخر، وهو حرمة ظهور العورة. فهذا الحديث كذلك فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من جلوسه في المسجد، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نقل أحواله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الجلوس بهذه الصفة. قال: باب ما جاء في تكهف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكأة معنى الاتكاء، والاتكاء كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ، كل من اعتمد على شيء متمكنا في الاعتماد يعتبر متكئا. فيقول هنا: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى تكأة أي صفة الاتكاء التي كان يتكئها عليه الصلاة والسلام المنقول عنه. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. متكئا على وسادة على يساره. قوله على يساره هو لبيان الواقع لا لبيان التقييد، إذ يجوز الاتكاء على اليسار وعلى اليمين، فهذا لا يدل على أنه لا يجوز الاتكاء على اليمين. لكن جابر رضي الله عنه وصف الواقع وبين الواقع، فقوله على يساره لبيان الواقع لا للتقييد، بمعنى أنه لا يجوز على اليمين، هذا غير مراد. لكن هو يصف التكأة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها في تلك الحال، فهذا فيه جواز الاتكاء على الوسادة وما يقوم مقامها، على وسادة، على جدار، على صخرة أو نحو ذلك، سواء كانت على يمينه أو على يساره، ينظر الأوفق له، ما كان أوفق له ولم يكن محظورا فلا بأس بفعله. هنا هناك أشخاص يتسحرون بعد صلاة الفجر، وعندما سألتهم قالوا يجوز، واستدلوا بقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله سبحانه وتعالى أمر أو أجاز الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجوز للإنسان أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر، وهو المراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو طلوع الفجر. فإذا كان المؤذن يؤذن، هنا ذكر الصلاة لم يذكر الأذان، إنما ذكر الصلاة، فما أدري هل هو سبق قلم أو أراد ما كتب. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا بعد أذان المؤذن الذي يؤذن في أول الوقت، إلا إذا كان إناء بين يديه أو في يده وقد أذن يأخذ منه حاجته، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه العلامة الألباني. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت، بمعنى أنه يتقدم، وأنت ممن يعرف الوقت، فلا بأس أن تأكل وتشرب إلى أن يدخل الوقت، ولا بد مع ذلك مراعاة المصالح والمفاسد. الأمر الثالث، النسبة إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى بجواز الأكل والشرب بعد صلاة الفجر يحتاج إلى إثبات، إن كان على التفصيل المتقدم فذاك، وإن كان على الإطلاق فلابد أن تثبته لنا، طالبهم بالدليل. وعلى كل الحجة في الكتاب والسنة، جاءت آثار عن بعض الصحابة يعني زيادة على ما ذكرته عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الحجة فيما ورد من النصوص الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.